المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان عظيم أثر الشرك وسوء عقيدته، وتبع المصنف رحمه الله تعالى في تسليم أستاذه دين العبد بإفساد الحدث للطهارة. وكما أن الحدث إذا طرأ على الإنسان أفسد طهارته الحسية، فإن الشرك إذا طرأ على العبد أفسد طهارته المعنوية. وكما يخرج العبد من طهارة حسه بحدث من الأحداث المعروفة عند الفقهاء، فإنه يخرج بطهارة قلبه إذا وقع في الشرك، فإن الشرك ينجس القلوب كما يتنجس الإنسان بحدث يطرأ عليه، وكما يكون واجبا عليه أن يتطهر من الحدث الذي طرأ عليه كي يكون طاهرا إذا أراد الشروع في عبادة تجب لها الطهارة، فإنه يجب عليه أن يتطهر من نجاسة الشرك. وتعظم هذه الطهارة فوق طهارة الحدث، لأن طهارة الحدث تتعلق ببعض العمل، وأما الطهارة من الشرك فإنها تتعلق بكل العمل. فإن الإنسان إذا صلى على غير طهارة أو مس المصحف على غير طهارة فإنه يكون قد أخل بصلاته وتعظيمه المصحف. أما إذا تنجس بنجاسة الشرك فإنه يخل بعمله كله، فإن الله لا يقبل أعمال المشركين. وهذا يبين عظيم الحاجة إلى هذه القواعد الأربع، لأن من تبينت له هذه القواعد وفهمها كما ينبغي أثمر ذلك في نفسه الاحتراز من الشرك والمباعدة له والخوف من الوقوع فيه. وإذا جهد العبد هذه القواعد الأربع ثبتت أي أمور التوحيد والشرك، ولم يقم وازع الردع عن الشرك في قلبه القيام الذي يكون به نجاته. والاحتراز من الشرك ينبغي أن يكون أعظم من الاحتراز من الأحداث والنجاسات. وكما يتوقع العبد في الظاهر حدثا ونجاسة، فإنه يجب عليه أن يتوقع بالباطن نجاسة الشرك. وقد جاء الشرع بالقرن بين الطهارتين تنبيها على أن مقصود الشرع تحقيقهما معا، فإن الإنسان يشرع له إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، ويشرع له أن يقول بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو يطهر بالوضوء حدثه الظاهر ويطهر بهذا الذكر من توحيد الله سبحانه وتعالى حدثه الباطن من الشرك، فيقبل على الله سبحانه وتعالى طاهر الباطن والظاهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.